بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. ما زال الكلام في قاطع الطريق. قال: وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول الحد، فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي، ولو مات فدية، ولو قتل جمعا قتل بواحد، وللباقين ديات، ولو عفى وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا، ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله، ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر، وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه. لقد علمنا في الأمس أن قاطع الطريق عليه حد، وهذا الحد اشترك فيه في الحقيقة أمران. أما الأمر الأول مسألة النفس التي زهقت بسبب فعله، عندما قتل نفسا إنما كان بسبب قطع الطريق، وعندما سرق أيضا أخذ مالا من شخص، وعندما أخاف شخصا معينا، هذه حقوق أفراد. ولكن عندما يقال إن فلانا خرج لقطع الطريق في هذه البلدة، فإن الطريق كله لم يعد آمنا وخاف الناس جميعا، ولذلك يقوم الحاكم بعقوبته، ويقوم الحاكم بإعداد قوة من أجل أن يقضي عليه. إذا كان الأمر كذلك، فإننا نجد الأمر تارة يتعلق بالمجتمع، وتارة يتعلق بفرد من الأفراد. إذا كان يتعلق بالمجتمع، هذا يظهر بأن العقوبات تشتد، فالأصل في القاتل أن يقتل فقط، فلماذا يصلب؟ ولماذا يعلق حتى ينزل صديده عدة أيام؟ إذا كان السارق تقطع يده، فلماذا في حد السرقة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؟ هذا تغريب لأي شيء، لحق قطع الطريق، لحق الله تبارك وتعالى. إذا كانت كل هذه الأمور، لماذا يغرب؟ والأصل في السارق مثلا أو الذي يخيف لا يتغرب. فوجدنا أن الحد لا بد أن يجتمع فيه أمران: حد الله عز وجل، أو حق الله عز وجل، وحق الآدميين. إذا فهمنا هذا، نستطيع أن نرتب الأحكام التي ستأتي معنا. قتل القاطع، قاطع الطريق، يغلب فيه معنى القصاص. يعني هل هذا هو الأصل، حق للآدمي أم حق لله تبارك وتعالى؟ طبعا عندما نقول هذا حق للآدمي، أي أولياء الدم يطالبون فيه، فإن عفوا عفي عنهم. بعد ذلك تبين معنا أن هذا الحق هو حق لله تبارك وتعالى وحق للآدمي، لكن هذا الحق الذي كان لله وللآدمي اجتمع فيه حقان، غلبنا حق الآدمي على حق الله تبارك وتعالى، لأن حق الآدمي مبني على الضيق في هذا الأمر. وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول الحد، فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي. مر معنا في باب القتل أن الأصل لا يقتل بفرعه، فلو كان قاطع الطريق هو أب، ومن جملة وقتل ذلك الأب ولده، افترض أنه لا يعلم أن هذا الولد ولدا له، قتله، يعني كيف يمكن؟ كأنه صوب سلاحا وبعد ذلك رمى على سيارة فمات الولد. لكن تبين بعد ذلك أن الذي قتله من أحد أصوله، أبوه أو جده. الأصل في القصاص أن الأب والجد لا يقتل في الولد، وأن المسلم لا يقتل في الذمي، قد يكون ذميا. نعم. لماذا؟ لأنه لا تستوي المرتبة مع بعضها البعض، والأب كان سببا لوجوده فلا يكون سببا لفنائه، ولا يوجد مكافأة ما بين المسلم والذمي، ولا يوجد مكافأة ما بين الحر وما بين العبد. لذلك قال ولو مات فدية، يعني إذا كان يغلب فيه معنى القصاص ولا يقتل والد بولده ولا مسلم بذمي ولا حر بعبد، عند ذلك فعليه الدية. بعد ذلك قال ولو قتل جمعا قتل بواحد. ولو قتل جمعا، طبعا الجمع لا نستطيع نحن أن نقتل الواحد بالجمع، إنما كل واحد منهم يريد قصاصا. طيب لو سألنا أولياء الدم من يريد أن يقتص، كل واحد يقول أنا. ما العمل في ذلك؟ يأتي الحاكم ويفعل قرعة لأولياء الدم، مثلا قتل ثلاثة فيفعل لهم قرعة، فخرجت القرعة على الأول فقام فقتل، ماذا للباقين؟ كل واحد من الباقين له دية. نعم. إذن ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات، هذا إذا كان القتل قصاصا. وإذا كان القتل يعني عقوبة لله تبارك وتعالى، معنى ذلك يقتل بهم جميعا. ولو عفى وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا. عفى ولي المقتول، صح العفو؟ صح العفو. أنت تريد حقا لوالدك وعفوت عنه مجانا، لكن حق الله عز وجل وحق قاطع الطريق لن يسقط أبدا. ما الحكم في ذلك؟ قبلنا عفوك عنه، معنى ذلك لا يتحول ذلك الأمر إلى دية لأنك عفوت مجانا، لكن حق الله عز وجل وهو قتل حد قاطع الطريق حدا، عند ذلك يقتل به. ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله، يعني المسألة في وإن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لم يقتل مباشرة وإنما أخذ يرضخ مثلا بحجر، أو أخذ يقطع الأنامل ثم اليد ثم بعد ذلك قطع. إذا كان الأمر يمكن فيه المماثلة فعلنا فيه مثل ما فعل بالذي قتله. تمام. قال بعد ذلك ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر. جرح جرحا، قد يوجه هذا الجرح قد يؤدي إلى الموت وقد لا يؤدي إلى الموت، مثلا قطع يده هذا جرح جرحا، لكن هذا الجرح اندمل معنى ذلك شفي منه. قال لم يتحتم قصاص في الأظهر، يعني لا يكون هنالك قصاص في ذلك الطرف المجروح عند ذلك، بل يتخير من المجروح ما بين مسألة القصاص ومسألة العفو. فإذا اختار القطع قطع، وإن عفى عفي عنه، وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه. طبعا عندنا عقوبات ارتفعت بسبب قاطع الطريق، الذي يقتل ماذا عليه؟ عليه عدة أمور، أولا القتل حدا، ثم العفو عن الدية، ثم العفو مجانا. لكن إذا كان قاطع طريق تحتم أنه يقتل ويصلب، وطبعا ويبقى 3 أيام بعد ذلك أو أكثر أو أقل على حسب الحاجة، ثم بعد ذلك يوارى التراب. إذا قتل قاطع طريق أما إذا قتل وهو قاطع طريق فإن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. تابوا لله سبحانه وتعالى وجاءوا إلى الحاكم وقالوا أقلعنا عن هذه المعصية. عند ذلك مسألة قطع الطريق الآن تهدر، ماذا بقي؟ الحقوق بينه وبين الناس. فبدلا أن يقتل وأن يصلى وأن يقطع من خلاف، عند ذلك إذا قتل يعود الأمر إلى أهل المقتول. ماذا يريدون؟ يريدون قتل نقتله حتى، يريدون دية نعطيهم دية، يريدون أن يعفوا مجانا عفونا مجانا. إذا سرق الأصل إذا كان قاطع طريق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا تاب يعود إلى حد السرقة، فإن بلغ نصابا عند ذلك ماذا تقطع؟ يده اليمنى فقط. قال لا بعدها على المذهب، يعني إذا قدرنا عليه وصار في قبضتنا ثم تاب بعد ذلك لا فائدة من توبته إلا بينه وبين الله عز وجل، لكننا نقيم الحد عليه. ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر كما ذكر، يعني هو في الأصل تاب إلى الله سبحانه وتعالى لكن عليه حد من حدود الله تبارك وتعالى. هل تسقط الحدود بالتوبة إلى الله عز وجل؟ الحدود شيء والتوبة شيء آخر. فإننا نرى أن أعظم الصحابة توبة لله تبارك وتعالى هو سيدنا ماعز رضي الله عنه، عندما وقع في حد من حدود الله هل جاء مقرا بهذه المعصية أم تائبا إلى الله تبارك وتعالى؟ أقر بفعلها لكنه تائب لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ماعز تائبا لله تبارك وتعالى ما قال سامحتك بالحد لأنك تبت إلى الله عز وجل، بل كان يعرض له لعلك قبلت لعلك لامست لعلك غمزت، بل يقول بل زنيت. عند ذلك أقام عليه الحد أم لا أقام عليه الحد؟ من هنا نفهم أن إقامة الحد على التائب لله تبارك وتعالى لا علاقة لها بالتوبة، التوبة مسألة بينه وبين الله عز وجل. قال فصل: من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل. إنسان اجتمعت عليه عقوبات هي إما لله وإما لآدم وإما لله وللآدم في آن واحد، فلزمه قصاص لأنه قتل مثلا، ولزمه قطع إما لأنه قطع طرفا أو لأنه مثلا سرق فوق نصف فوق ربع دينار، وكذلك لزمه حد قذف، قال لفلان يا فاعل مثلا يا فاعلة يا كذا، يعني رماه، هو القذف رمي شخصا بالزنا على معرض التعيين، هذا حد قذف. وطالبوه الجميع طالبوا، حد الذي قتل طالب، الذي قتل وليه طالب، الذي قطعت يده طالب، الذي حد بالقذف طالب، الكل طالبوا. فماذا نفعل؟ نقول هذا سيقتل وليس للباقين، لا، نبدأ بالأقل فالأكثر. ماذا نفعل؟ قال وطالبوه جلد، أخف هذه العقوبات الجلد. فمثلا حد القذف هو ثمن، فقمنا فجلدناه على ظهره 80 جلدة، ثم بعد ذلك قطعنا يده، ثم بعد ذلك مكننا أولياء المقتول من قتله، فبذلك نكون قد استوفينا للناس جميعا العقوبات. قال ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله، يعني إذا كان الناس الذين يريدون حقوقهم قد وجدوا جميعا، قطعنا يده ثم قتلنا، فهذا استوفى حقه وهذا استوفى حقه. قال: لا قطعه بعد جلده، جلدناه من أجل حد القذف، لكن هل نقطع وهنالك وصاحب الحق ليس موجودا؟ لا، لابد أن يكون صاحب الحق موجودا، فنؤخره حتى يحضر صاحب الحق، وبعد ذلك نقوم بقطعه. وكذا إن حضر وقال: عجل القطع في الأصح، يعني والأمر كذلك، لو حضر وقال: أنا أبادر بالقتل، عند ذلك هل إذا رأينا من المصلحة أن نقتله في ذلك الوقت فعلنا؟ وكذلك إذا رأينا التأخير من أجل حضور بعض الناس من أولياء الدم فالأولى التأخير. وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد، فإذا برئ قطع. مستحق النفس أي مستحق القتل، أخر حقه جلد أولا من أجل القذف، فإذا برئ ربما أثر عليه الجلد، عند ذلك قطع من أجل الضرب. طبعا نحن لا نتوالى بالضربات لئلا يهلك الإنسان، فنفوت ماذا؟ حق النفس في ذلك. ولو أخر مستحق طرف جلد، وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف. إذن لا بد من الترتيب: أولا حد القذف، ثانيا حد الطرف، ثالثا حد النفس. فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية، يعني عندما بادر مستحق النفس فقتله عند ذلك، فإن الذي قطع له طرف من الأطراف لم يستوفي حقه، فماذا يأخذ؟ يأخذ من أولياء المقتول دية عن طرفه. ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين. الآن المقذوف لم يطالب بعد في مسألة القذف، فنقول له: لابد أن تنتظر، فالقذف أولا، وبعد ذلك القطع للطرف، وبعد ذلك يكون القذف. ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف، يعني حدود الله تبارك وتعالى هذه إذا اجتمعت مع بعضها البعض، مثلا شرب خمرا، فشرب الخمر ماذا فيه؟ فيه 40 أو 80. زنى إن كان محصنا فعليه الرجم، وإن كان غير محصن عند ذلك ماذا عليه؟ عليه الجلد. وبعد ذلك لنفترض أنه يعني أيضا ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، ماذا يقدم؟ يقدم بالعقوبات الأخف بالأخف، الجلد أول، ثم إن كان بكرا كان بالنسبة للزنا جلد آخر، ثم إن ارتد فعقوبته القتل. عند ذلك نقوم إلى مسألة الجميع تماما. لكن من الممكن أن نترك ما بين الحد والحد فترة من أجل أن يبرأ من تلك العقوبة. أو اجتمعت عقوبات لله تعالى والآدميين، عقوبات لله تبارك وتعالى والآدميين. طبعا إذا اجتمع في المسألة الأولى حد فيه قتل فيجتمع القتلان مع بعضهم، لو كان مثلا محصنا وزنا ثم ارتد، هذا فيه قتل وهذا فيه قتل، فإذا رجم دخل فيه مسألة قتل الردة معا. أو عقوبات لله تعالى، يعني عند ذلك هنالك عقوبات، مثلا حد الشرب عقوبة لله سبحانه وتعالى، حد قطع الطريق عقوبة لله تبارك وتعالى. أو عقوبات لله تعالى والآدميين، قدم حد قذف على زنا، والأصح تقديمه على حد شرب خمر. إذن يقدم حد القذف، حقوق العباد مبنية على المساحة، وحقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، ومع هذا نقدم يعني حد القذف على حد شرب الخمر، ثم بعد ذلك شرب الخمر، ثم بعد ذلك الزنا، ثم بعد ذلك القصاص إن قتل، والأصح تقديمه على حد شربين. ثم قال: وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا. القصاص يعني قتلا وقطعا، هذه المسألة إذا كان القتل من أجل حق الآدميين والقطع من أجل حق الله تبارك وتعالى فهذا مقدم على الزنا، لأنه يدخل فيه إن كان هذا الإنسان يعني محصنا فإنه يدخل في مسألة القصاص، وإن كان غير ذلك قدمنا حق الآدميين على حق الله تبارك وتعالى. طبعا هذه نماذج من بعض الصور التي جاء بها الشيء، ولكنها يعني شبه يعني تامة حول ما يقع في المجتمع، وهنالك تفاصيل أخرى. ثم قال الشيخ بعد ذلك: كتاب الأشربة، وهذا الكتاب يتعلق بحد شرب يعني شارب الخمر وماذا عليه وكيف نقيم الحد على الإنسان، قد يكون يعني هذا متعديا وقد يكون غير متعد، هذا ما سنعلمه في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين.